إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا قصة لقرية من قرى بني إسرائيل، واسألهم، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هي على شاطئ البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فما معنى شرعا؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يعني يوم السبت، شرعا. طبعا هذه القصة قصة قرية من قرى بني إسرائيل على البحر، قيل أنها أيلة أو غيرها. الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، وابتلاهم بأنه لا يأتي الصيد إلا يوم السبت، فاحتالوا حيلة أنهم يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذون الصيد يوم الأحد، ولكن يوم السبت لا يقربون الشباك، وهذه حيلة، ولذلك عاقبهم الله. ما معنى شرعا هنا؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا أي ظاهرة وطافية على ظهر البحر، ويمكن صيد السمك باليد المجردة مباشرة. فمعنى شرعا إذن ظاهرة وطاغية على ظهر الماء، تماما كالشوارع. الشوارع سميت الشوارع شوارع لظهورها، ولأنها ظاهرة للجميع، ولأنها يسير فيها الناس بشكل واضح وظاهر ومن كل مكان. فتأتيهم يوم السبت شرعا، أي أنها تأتي ظاهرة على سطح الماء وتأتي من كل مكان، تماما كحال الشوارع التي يسير فيها الناس، فهي ظاهرة، وهي أيضا يجتمع الناس عن طريقها فيتجمعون ويتكتلون. فكذلك هذه الأسماك، يذكر الله سبحانه وتعالى أن الله قد ابتلى هؤلاء بأنها تأتي الأسماك يوم السبت الذي حرم الله فيه الصيد، تأتي ظاهرة ومتجمعة من كل مكان، حتى يبتليهم الله سبحانه وتعالى ليرى هل يتركون الصيد مع وفرته استجابة لأمر الله، أم أنهم يحتالون، وهم قد وقعوا فيما حذرهم الله منه، ولذلك مسخهم سبحانه وتعالى قردة كما ذكر في الآيات. والله أعلم.